بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل أجمعين يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء من لقاءات التعليق على تفسير البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 97 من هذه السلسلة، واليوم هو الأحد 12 من شهر ربيع الأول من عام 1438 للهجرة. انتهينا من التعليق على قول البيضاوي على لقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأريد أن أشير فقط إلى معلومة ربما ذكرتها سلم يا نايف، جزاك الله خير حبيبي، وهي ما الاختلاس في الها في قوله يؤديه في الكسرة. قال البيضاوي هنا: وقالون باختلاس كسرة الها، وكذا روي عن حفص. لذلك تلاحظون في رواية حفص أن بعد الها ياء يؤديه في إشباعها. والاختلاس ما أدري هل أنا ربما أخطأت في تعريفي لكم أو أنني نسيت ماذا قلت، لأن جاءتني رسالة من إحدى الأخوات المتابعات للدرس ونبهت على المقصود بالاختلاس، فأنا قلت في نفسي هل أنا قلت غير هذا يا ترى، لأن الاختلاس عرفته لكم بأنه الأخذ من الحركة، لأن الاختلاس في اللغة هو الأخذ والسرقة نعم. فأهل التجويد الاختلاس عندهم اختلاس الحركة، فما يبقى منها يعني يختلس منها 30% مثلا ويبقى 70%، فما يبقى هو أكثر مما يذهب في الاختلاس، بخلاف الروم فالذي يذهب هو أكثر مما يبقى. نعم. وكلاهما الاختلاس والروم هما يعني خفض الصوت بالنطق عند النطق بالحرف، فهذه هي المسألة التي أشار إليها البيضاوي بقوله باختلاس كسرة الهاء يؤديه يعني بالكسرة خفيفة، يؤده بالسكون. هذه قراءات ثلاث في هذه يعني الآية. وتلاحظون يعني منهج البيضاوي في نقل القراءات هو يعني يقلد في ذلك الكشاف للزمخشري في الغالب، يعني لا يكاد يخرج عنه. والقراءات التي يعني يناقشونها في التفسير تمر علينا هنا لا تخلو إما أن يكون لها أثر في المعنى ومرت معنا كثيرا، أو لا يكون لها أثر في المعنى، مثل هذه الظواهر اللهجية التي يعني مثلا في التقليل أو في الهمز أو في التحقيق، ولكنها تذكر يعني تذكر هنا في كتب التفسير على أنها كتب مختصرة. نبدأ اليوم من قوله تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بسم الله، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: بلى إثبات لما نفوه، أي بلى عليهم فيه سبيل. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين استئناف مقرر للجملة التي سدت بلى ما سدها، والضمير المجرور لمن أو لله، وعموم المتقين ناب عن الراجع من الجزاء إلى من، وأشعر بأن التقوى ملاك الأمر، وهو يعم الوفاء وغيره من أداء الواجبات والاجتناب عن المناهي. نعم. هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى، إشارة إلى الآية التي سبقت في قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فقال الله بلى، أي معناها بلى عليهم سبيل في ظلمهم واعتدائهم على الآخرين. وقال إثبات لما نفوه، أي بلى عليهم فيه سبيل. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قال البيضاوي هنا: استئناف مقرر للجملة، يعني يقول بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فهذه الجملة: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، هذه جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وهذا كما قلت لكم يعني في إعراب الجمل، الجمل التي لها محل من الإعراب 7 والجمل التي ليس لها محل من الإعراب 7، وهذه يجب أن تفهموها جيدا، لأنهم دائما المفسرون لا يشرحون هذا خاصة في المختصرات، لكنه يكتفي البيضاوي يقول استئناف فقط، فأنت خلاص تفهم أنها المقصود أنها جملة استئنافية ليس لها محل من الإعراب، يعني هذا هم يكتفون بهذا عن التفصيل الذي يعني يعرفه طالب العلم. قال: مقرر للجملة التي سدت بلى مسدها، يعني بلى عليكم فيهم سبيل. طيب، والضمير المجرور في لمن أو لله، يعني في قوله من أوفى بعهده، بعهده يعني عهد من؟ الضمير هنا يعود لمن؟ بعهده فإن الله يحب المتقين، فلها احتمالان. البيضاوي قال: والضمير المجرور في قوله بعهده لمن أو لله، يعني من أوفى بعهده، من هنا تعود على الشخص يعني الذي يفي بالعهد، فبعهده يعني بعهده الذي عاهده على نفسه الشخص، فإن الله يحب المتقين، أو بلى من أوفى بعهد الله فإن الله يحب المتقين. والحقيقة أن يمكن الجمع بينهما، لأن أي عهد يأخذه الإنسان على نفسه فهو بينه وبين الله أيضا سيحاسبه عليه، فتجمع بين القولين وهذا هو الأوجه. قال: وعموم المتقين ناب عن الراجع من الجزاء إلى من، وأشعر بأن التقوى ملاك الأمر، وهو يعم الوفاء وغيره من أداء الواجبات والاجتناب عن المناهي. يعني يشير بأن التقوى هنا في قوله يحب المتقين في كل شؤونهم، سواء في وفائهم بالعهود فهم يتقون الله، أو في أداء الواجبات فهم يتقون الله، أو في اجتناب المحرمات فهم يتقون الله، لأن التقوى في القرآن الكريم يسمونها مفهوم، وهي أن لها معاني كثيرة، وهناك معلومة عند الباحثين المعاصرين يعني تكاد تكون تتبلور يعني الآن، وهي أنهم يقسمون يعني الدلالات في القرآن للمصطلحات القرآنية إلى ثلاثة. فالنوع الأول هو المصطلح اللغوي الذي باقي على الدلالة اللغوية فقط، الدلالة اللغوية يعني إذا أردت أن تفهم معناه فقط تفهم معناه في اللغة. والثاني وهو درجة بعده هذه، وهو المفهوم، والمفهوم هو ما لم يقع اتفاق على معنى. فبعضهم مثل التقوى، التقوى هي اجتناب المحرمات، وبعضهم يقول هي الفعل المطاعات، وبعضهم يقول أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وكل هذه التعريفات صحيحة فهي تدل على مفهوم التقوى، لكن ليس هناك دلالة متفق عليها لتعريف التقوى، فيسمون هذا النوع من الألفاظ المفهوم، كالتقوى والإسلام ونحو الإيمان ونحو ذلك. والدلالة الثالثة هي الاصطلاح، المصطلح القرآني، والمصطلح القرآني هو ما وقع الاتفاق على دلالته، مثل الصلاة والزكاة والحج، فقد وقع لها أصبحت حقيقة شرعية، حقيقة شرعية متفق عليها، وكل هذا يدخل في التغير الدلالي، ترى يعني التغير الدلالي يدخل فيها الدلالة المفهوم، فيها التغير الدلالي، والمصطلح القرآني فيه تغير دلالي. طيب نعم، تفضل يا شيخ أحمد. قال رحمه الله: إن الذين يشترون يستبدلون بعهد الله بما عاهدوا الله عليه من الإيمان بالرسول والوفاء بالأمانات وأيمانهم، وبما حلفوا به من قولهم والله لنؤمنن به ولننصرنه، ثمنا قليلا متاع الدنيا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله بما يسرهم أو بشيء أصلا، وأن الملائكة يسألونهم يوم القيامة، أو لا ينتفعون بكلمات الله وآياته، والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، فإن من سخط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن التكلم معه والالتفات نحوه، كما أن من اعتد بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه، ولا يزكيهم ولا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم على ما فعلوه. قيل: إنها نزلت في أحبار حرفوا التوراة وبدلوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وحكم الأمانات وغيرهما وأخذوا على ذلك رشوة. وقيل: نزلت في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد اشتراها بما لم يشترها به. وقيل: نزلت في ترافع كان بين الأشعث بن قيس ويهودي في بئر أو أرض وتوجه الحلف على اليهودي. أحسنت. يقول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. لاحظوا البيضاوي هنا في شرحه وتفسيره ماذا يقول؟ يقول إن الذين يشترون قال يستبدلون، مع أن الشراء فيه معنى آخر غير الاستبدال، لكن هذا هو الذي يصنع المفسرون وأصحاب المعاجم اللغوية، فيقول هنا يشترون يستبدلون. ولو دققت أنت في لفظ الشراء لفيه معنى أكثر من الاستبدال، وهو أنهم يستبدلون لكن على وجه فيه تفضيل للمشترى على المباع، صح؟ فهم يشترون يعني أنهم يبيعون عهد الله ويبيعون دينهم ويأخذون العرض من الدنيا وهو المال، فهذا المعنى أوسع من معنى الاستبدال، هذا الشراء. ولذلك حتى العرب يستخدمون الشراء بهذا المعنى، بمعنى البيع وبمعنى الشراء، فيقال أن بعته يقولون شريته، كما قال الله في سورة يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوه، لكن لأنهم سماه شراء لأنهم رأوا أن ما قبضوه أغلى عندهم مما يعني استبدلوه به، فهذا المعنى زائد عن معنى مجرد الاستبدال. لكن هكذا يعني المختصرون في التفسير يلجؤون إلى مثل العبارات هذه وليس الدقيقة، وهذا يقولون يتميز تفسير الراغب الأصفهاني اللي هو مفردات الراغب أنه يبين دلالة اللفظة في السياقات المختلفة، وهذا ليس على كل حال يعني، لكنه في بعض المواضع يفعل ذلك، لأنه في الكتب الغريب يكتفون ببيان اللفظة ومعناها في الغالب. قال يشترون بعهد الله بما عاهدوا الله عليه من الإيمان بالرسول والوفاء بالأمانات. وعهد الله هنا هو أوسع من أن يخصص بأمثلة، لأن قاعدة من قواعد الدلالة أن المفرد المضاف يدل على العموم، فقوله هنا عهد الله يدل على كل ما عهد عليه الله سبحانه وتعالى، مثل نعمة الله وبسم الله، أن المفرد إذا أضيف يدل على العموم. قال وأيمانهم، يشترون بعهد الله وأيمانهم أي وبما حلفوا به من قولهم والله لنؤمنن به ولننصرنه ثمنا قليلا. طيب، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله بما يسرهم أو بشيء أصلا، وأن الملائكة يسألونهم يوم القيامة أو لا ينتفعون بكلمات الله وآياته، والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، فإن من سخط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن التكلم معه والالتفات نحوه. وكل هذه دلالات صحيحة، أن الله سبحانه قوله ولا يكلمهم الله هو في حقيقة الآية لا يكلمهم، وقد استدل بها العلماء على أن الله يعني أن الله يراه عباده المؤمنون ويكلمونه. طيب، قال ولا يزكيهم أي ولا يثني عليهم ولهم عذاب أليم على ما فعلوا. الآن البيضاوي اختصر كلام السيوطي وعفوا كلام الزمخشري وكلام الراغب في دلالة الآية، ثم قال في آخرها ذاكرا أسباب النزول التي وردت في الآية، قال وقيل إنها نزلت في أحبار حرفوا التوراة وبدلوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وحكم الأمانات وغيرهما وأخذوا على ذلك رشوة، وهذا قول ذكره ابن جرير وذكره غيره من مفسر السلف. وقيل نزلت في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد اشتراها بما لم يشترها به، وهذا أيضا ورد. السبب الأول يتعلق عن بيع والشراء في الدين عن اليهود وأحبار اليهود الذين يحرفون كتاب الله التوراة ويشترون بذلك ثمنا قليلا. السبب الثاني بيع حقيقي وشراء حقيقي، الذي يحلف كاذبا على أن هذه السلعة قد اشتريتها بكذا وأن علي بكذا، ففرق بين السببين. وقيل نزلت في ترافع كان بين الأشعث بن قيس وهو أحد الصحابة ويهودي في بئر أو أرض وتوجه الحلف على اليهودي، وهذه كلها أسباب وردت لا يعني نستطيع أن نجزم بواحد منها، وإن كان السبب الأخير يعني ورد في البخاري لكنه لم يربط بينها وبين الآية مباشرة، فيعني مثل هذه الأسباب تذكر ويستأنس بها في دلالة الآية، والآية واضحة في عمومها، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا مطلقة في كل من يفعل ذلك سواء كان من اليهود أو من المسلمين أو من غيرهم. طيب، قال رحمه الله وإن منهم لفريقا يعني المحرفين ككعب ومالك وحيي بن أخطب يلوون ألسنتهم بالكتاب يفتلونها بقراءته فيميلونها عن المنزل إلى المحرف، أو يعطفونها بشبه الكتاب. وقرئ يلوون على قلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. الضمير للمحرف، الضمير للمحرف المدلول عليه بقوله يلوون، وقرئ ليحسبوه بالياء، والضمير أيضا للمسلمين. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله تأكيد لقوله وما هو من الكتاب، وتشنيع عليهم وبيان لأنهم يزعمون ذلك تصريحا لا تعريضا، أي ليس هو نازلا من عنده. وهذا لا يقتضي ألا يكون فعل العبد فعل الله تعالى. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب على الله والتعمد فيه. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن من هؤلاء من أهل الكتاب هؤلاء فريقا، يعني من هؤلاء المحرفين. وذكر المفسرون أن المقصود بهم كعب بن الأشرف ومالك وحيي بن أخطب، وكلهم من اليهود. يعني قال: إن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. قال هنا في تفسير يلوون يعني يفتلونها بقراءته، فيميلونها عن المنزل إلى المحرف، أو يعطفونها بشبه الكتاب. ولعل المقصود والله أعلم أنهم يقرأ يعني يلقونها بطريقة توحي بأنها من التوراة تماما. لو يعني ضربنا مثلا بالقرآن اليوم، القرآن مثلا هو طريقة، يعني له طريقة في الإلقاء وله طريقة في التلاوة، ليس كذلك؟ لكن عامة الناس وكثير من الناس يمكن أنك تخدعه فتوهم أن بعض الكلام من القرآن وهو ليس من القرآن. فبعض العامة أحيانا قد يقول مثلا كما قال تعالى: إنما الأعمال بالنيات، فيظن أن هذا الحديث هو من القرآن فيغيب عنه. ويعني لو استغل هذا ممكن أنه يستغل ويقع العامة في الخطأ ويقع في الوهم، خاصة إذا جاء مثل هذا العبث من يظن فيه العلم. وهؤلاء هم من هؤلاء، من فريق من أهل العلم منهم، فهم يوهمون هؤلاء بأن هذا من الكتاب. انظروا إلى هذا الكتاب، خاصة سواء كانوا يلوون ألسنتهم، هذا يدل على أنهم يتكلمون به ولا يكتبونه. وأحيانا أيضا ذكر الله قال: ويعني يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قال بعض المفسرين: أي كتابة، فقد حرفوا الكتاب تحريفا كتابيا. والتحريف للتوراة والكتاب التنجيل كان كتابة وكان تحريفا في المعنى، تحريفا في المعنى. أما في القرآن الكريم ولله الحمد فلم يقع التحريف في الكتابة أبدا، ولكن وقع العبث في الدلالة، ففسره أناس على غير ما مراده. فسره مثلا الشيعة تفسيرا يناسبهم تفسيرا، والمعتزلة كما تلاحظون في بعض كتبهم أيضا الزمخشري كان يؤول التفسير على ما يوافق أهواءهم، والأشاعرة كما تلاحظون، وأهل السنة. ولذلك القرآن الكريم هو منطلق للجميع، لأن الجميع يرون أنه مستند لهم، فهم يرون أن الاستدلال به يقوي موقفهم حتى لو كانت بدلالة مضحكة أحيانا، لكنهم يرون، يقولون في القرآن الكريم موجود هذا، كما ذكرت لكم ربما في استدلال بعض الصوفية على جواز الرقص الصوفي هذا، وبقوله تعالى لأيوب: أركض برجلك، مع أن السياق الذي ورد فيه أمر الله لأيوب مختلف، صح؟ ولا يدل أصلا، ولا أحد من المفسرين قال أن معنى أركض برجلك يعني أرقص، وعلى افتراض أنه أرقص لكن أرقص للذكر، فهم يعني هذا عبث في الدلالة، هذا عبث في الدلالة، ولكنه يروج على العوام وعلى السذج وعلى. لذلك الجاحظ له كلمة جميلة في، وكنت نقلتها في كتاب الصرفة، وهو أنه يقول له وجهة نظر هو في هذا المسألة، أن الله سبحانه وتعالى قد صرف العرب عن معارضة القرآن الكريم، ليس لأنهم لو تركوا قدروا، كما يقول النظام. النظام يقول القرآن العرب لولا أن الله صرفهم وخلى بينهم وبين المعارضة لاستطاعوا أن يعارضوا، هذا مذهب النظام. لكن الجاحظ يقول: لا يمكن يستطيعون أبدا، ولكنه صرفهم. فهو أشبه ما يكون يعني عند فلسفة هو. لماذا؟ قال لأن القرآن الكريم قد يأتي يعني أحدهم فيعارض القرآن ويقول والله أنا ممكن أني أقول مثل القرآن كما فعل مسيلمة مثلا صح؟ فجاء بكلام سخيف ويقول مثلا عندما سمع قول الله تعالى والذاريات ذروى والحاملات وقرا والجاريات يسرى فهو يعني سوى سورة على نفس النمط فقال والطاحنات والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا وجابها بالترتيب يعني فالطاحنات طحنا فالخابزات خبزا شفت فهو يقول هذا الكلام السخيف راجع على بعض السذج والسفهاء والصغار وقعت به فتنة بالرغم من أنه سخيف وتافه ولا يستحق أصلا أن ينظر إليه فالله سبحانه وتعالى قطعا لهذا الأمر صرفه حتى لا يقع فيه هؤلاء السفهاء فكذلك هنا عندما يقول الله وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب فهذا اللوي الألسنة والتحايل وطريقة الإلقاء وطريقة العبث تروج على بعض الناس ويقعون في الوهم بسبب هذه التحايل والحركات التي يقوم بها هؤلاء الذين يعني يلعبون ويعبثون بالكتاب فيقول يلوون ألسنتهم بالكتاب قال يفتلونها بقراءته فيميلونها عن المنزل إلى المحرف أو يعطفونها بشبه الكتاب يعني يقول أنهم إما يحرفون تحريف في اللفظ تماما كما قالوا مثلا في حطة وقولوا حطة وقالوا حنطة يعني كلمة ما هي بعيدة ودلالتها مختلفة صح وأيضا كما كانوا يستغلون قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا من المراعاة فهم قالوا فرصة راعنا نحن نستخدمها ونقصد بها الرعونة فالله سبحانه وتعالى قال نهى عن استخدامها مطلقا يعني نفيا لهذه الذريعة قال أو يعطفونها بشبه الكتاب يعني يحرفون المعاني وقرئ يلون على قلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها يعني وقرئ وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يلون طيب كيف جاءت يلون شوفوا هذا الصرف كيف أنهم يجيبون الحركات اللي قبلها مع أن العرب ما قال ما أحد من العرب قال نحن نفعل ذلك ثم كذا ثم كذا ثم كذا لا ولكن الصرفيون يفترضون خطوات لا بد منها حتى تصل لهذه النتيجة ولذلك علم الصرف فيه فكر وفيه يعني عقل ومنطق كثير فهو يقول أنهم بدل ما يقولون يلوون ثقيلة على اللسان فقالوا يلؤون حولوا واحدة من الواوات إلى همزة ثم استثقلوا الهمزة فغالب العرب يستثقل الهمزة فحذفوا الهمزة ونقلوا حركتها إلى اللام فقالوا يلون فأصبحت يلون وهذه طريقة الصرفيين في يعني في بيان العلل الصرفية في القلب وفي الإعلال وفي الإبدال هم يفترضون هذه الخطوات مع أنه ليس أحد من العرب شرح وقال ترانا هذه الخطوة الأولى الثانية الثالثة أبدا لكن يعني هم جعلوا هذه المقاييس خاصة أبو علي الفارسي وابن جني وشيوخهم قال هنا لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وقرئ ليحسبوه بالياء والضمير أيضا للمسلمين ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله طيب قال البيضاوي هنا وتشنيع عليهم وما هو من الكتاب وبيان لأنهم يزعمون ذلك تصريحا لا تعريضا أي ليس هو نازلا من عنده وهذا لا يقتضي أن لا يكون فعل العبد فعل الله تعالى يعني يقول الآن هم يقولون هذا من الكتاب وما هو من الكتاب الله يقول ما هو من الكتاب طيب ماذا صنعوا يعني هل قولهم هذا الذي قالوه مع أنه كذب ليس مخلوقا لله يعني أفعال العباد هل هي مخلوقة لله وليست مخلوقة فهو يقول أن هذا الذي قالوه كذب لكن فعلهم هذا الله الذي خلقه هذا معنى قوله هنا وهذا لا يقتضي أن لا يكون فعل العبد فعل الله تعالى وهذا كلام الرازي أصلا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب على الله والتعمد فيه ولاحظوا يا شباب يعني هذا طبعا هذه الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد المناظرة الطويلة هذه مع فهو كشف لتاريخ هذا الكتاب اللي بين أيديهم الآن يعني الله يقول وينبه المسلمين وينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه التوراة التي بين أيديهم اليوم محرفة وقد عبثوا بها وحرفوا فيها في المعاني وفي الكتابة، بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالتوراة وطلب الاستدلال بها في مواضع، صح؟ كما قال الله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهي لم تحرف كلها، ولكن بقي منها أشياء ظاهرة الصحة وظاهرة الصواب، وقد جاء القرآن وأكدها. ولذلك نحن اليوم عندما ننظر فيها، نحن ننظر فيها على هذا الأساس، أننا نعرف أن هناك أشياء أكدها القرآن، فما كان موجود فيها فهو على ما هو عليه، ولكن التحريف كيف نتعامل معه. وقد تحدث المفسرون عن كيفية يعني الاستفادة من كتبهم ومعرفة الخلل الذي فيها بكلام طويل في كتب خاصة في هذا يعني. نعم تفضل. قال رحمه الله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله تكذيب ورد على عبدة عيسى عليه السلام. وقيل إن أبا رافع القرظي والسيد النجراني قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال: معاذ الله أن نعبد غير الله وأن نأمر بعبادة غير الله، فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، فنزلت. وقيل: قال رجل: يا رسول الله، نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله، ولكن كونوا ربانيين، ولكن يقول كونوا ربانيين، والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون كاللحياني والرقباني، وهو الكامل في العلم والعمل، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بسبب كونكم معلمين الكتاب وبسبب كونكم دارسين له، فإن فائدة التعليم والتعلم معرفة الحق والخير للاعتقاد والعمل. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب تعلمون بمعنى عالمين، وقرئ تدرسون من التدريس، وتدرسون من أدرس بمعنى درس كأكرم وكرم. ويجوز أن تكون القراءة المشهورة أيضا بهذا المعنى على تقدير وبما كنتم تدرسونه على الناس. نعم، هذه آية عظيمة ينفي الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يسيرون على هذا المنهج، ما أحد منهم دعا الناس إلى عبادة نفسه أو دعاهم إلى غير التوحيد أبدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يزكي هذا الصنف من الناس تزكية تامة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين اصطفاهم، فيقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة، هذول كلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يقول للناس هذا الكلام الفارغ. مستحيل، لأنه لا يختار الله سبحانه وتعالى إلا الصفوة، الصفوة من خلقه، والله يعني يخلق ما يشاء ويختار، وقال الله: أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يجعلها إلا في صفوة الخلق. هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في بعث الأنبياء والرسل، لا يكونون إلا بهذه الصورة. فيقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، أي الكتاب الذي يعني يوحيه إليه السماوي، والحكم، الحكم بمعنى الحكم، وأن يعطيه الحكم في الناس والقدرة على الحكم بين الناس، وبعضهم يقول الحكم هنا بمعنى الحكمة في إدارة وحسن تدبير الناس، والنبوة. هذه هي الثلاث، آتاها الله سبحانه وتعالى نوح، وآتاها إبراهيم، وآتاها ذرية إبراهيم من الأنبياء، وآتاها النبي صلى الله عليه وسلم عيسى، موسى، كل هؤلاء آتاهم الله الملك، عفوا الحكم، وآتاهم الكتاب، وآتاهم النبوة. ولذلك هذه الأشياء التي ذكرها الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذه الأشياء التي يستحق أن يغبط عليها وأن يعني يحسد الناس عليه. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى هنا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فهذه تزكية لجنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل، فهو تكذيب ورد على عبدة عيسى عليه الصلاة والسلام الذين قالوا وزعموا أن عيسى جاء وقال: اتخذوني إلها من دون الله، هكذا هم يزعمون. طبعا لاحظوا اليوم نحن نتحدث اليوم عن دين موسى عليه الصلاة والسلام وعن رسالته وهي قبل 3000 سنة تقريبا يعني إن لم تكن أكثر، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام الآن كم 2017 سنة أو أكثر، وموسى قبله ب1000 سنة وبعضهم قال ب1800 سنة، فنحن نتحدث عن آلاف السنين بيننا وبينهم. خلال هذه المدة الطويلة وقع هذا التحريف الكبير جدا جدا. شوفوا الآن النصرانية ما هو واقعها، مع أن حقيقتها هي دعوة توحيد خالص، لكن وقع فيها تحريف شديد. ولعلكم اطلعتم على تاريخ النصرانية وكيف أنهم يعني كيف نشأ القول بتأليه عيسى، وكيف قيل وأن هناك أناس بقوا على التوحيد وحاربوا من أجله. ولما عقد المؤتمر اللي يسمونها المجمع المسكوني اللي كان في نيقيا، وهي مدينة صغيرة الآن في تركيا يمكن يعرفها حسن، نيقيا ما اسمها الآن نسيت والله، لها اسم إزنك، أحسنت نعم إزنك، اللي هي مدينة نيقيا القديمة، اجتمع فيها يعني أقطاب النصارى اللي هم العلماء النصارى الذين يرون أن عيسى إله، والذين يرون أنه ابن الله، والذين يرون أنه بشر، وقالوا خلونا نسوي مؤتمر دولي ونجتمع ونتناقش في الموضوع حتى نأخذ رأي نهائي. وفعلا اجتمعوا سنة 325 للميلاد، يعني بعد وفاة بعد يعني سنة 325 ميلادية اجتمعوا، وصار فيه نقاش وجدل كبير، وتدخل اللي هو قسطنطين اللي هو كان يعني امبراطور الدولة البيزنطية في ذاك الوقت يعني، وهي اللي كانت تحكم أصلا حتى في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، والتي قيل أنهم هم الذين قتلوا عيسى هكذا، في لأنهم رأوا أن عيسى يريد أنه يعني يعمل حكم ذاتي لبني إسرائيل ويخرج على الدولة البيزنطية، فاليهود يعني أغروا به الدولة البيزنطية لقتله في القصة المزعومة، ولكن الله كما يعني أخبرنا أنه رفعه إليه. فالشاهد أن قسطنطين تدخل في هذا المؤتمر، ما ترك حرية النقاش العلمي، وإلا كان يعني جزء من النقاش يعني يتجه إلى أن عيسى إله، عفوا بشر، كل ما في الأمر أن الله يعني خلقه من أم بلا أب، ولكن تدخل ويعني جعل الذين يعني يقولون بألوهية عيسى يعني يتغلبون، وكتب هذا في المحضر وأجبر هؤلاء على يعني أن يوقعوا عليه، وسارت فتنة وحوربوا محاربة شديدة هؤلاء الموحدون، وهي يعني كما يقال في بعض الكتب وكذا أنهم هم الذين يسمون الأريسيين أو الأريسيون، الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لهرقل عندما قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. فالشاهد انظروا إلى هذه السنوات الطويلة هذه كيف حصل التحريف الشديد فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لعيسى يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ولاحظوا حتى في تعبيره يقول ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذه لا يمكن يكون نبي يفعل ذلك. نفس الآية هنا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. فهذه الطريقة أبلغ في نفي هذا العمل من أن يقول ما قال نبي هذا قط، وإنما يقول ما كان لبشر أن يكون أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. تماما نعم تماما كما قال الله في ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذه أشد في النهي وفي من قوله لا تأخذ أسرى مباشرة. طيب البيضاوي هنا يذكر السبب في نزولها ويقول إن أبا رافع القرضي هذا كان من زعماء بني قريظة من اليهود، والسيد النجراني هذا زعيم النصارى الذين جاءوا من نجران، قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سار بينهم نقاش: يا محمد أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله، فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. فنزلت. هذا أخرجه ابن جرير وغيره عن سعيد بن جبير وعن عكرمة وعن ابن عباس. وقيل قال رجل: يا رسول الله من المسلمين نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أفلا نسجد لك؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا يكون تسليمنا عليك وتحيتنا لك يا نبي الله فيها تميز فيكون نسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله. وهذا يقول الحافظ ابن حجر لم أجد له إسنادا. ولكن كونوا ربانيين، يعني لا تفعلوا هذا من السجود لي، ولكن كونوا ربانيين. يقول كونوا ربانيين، ما المقصود بالربانيين؟ البيضاوي هنا عرفه تعريفا مختصرا فقال والرباني يا شيخ أحمد، الرباني منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونون كاللحياني والرقباني والرباني، وهو الكامل في العلم والعمل. هذا البيضاوي يقول الكامل في العلم والعمل. والطبري رحمه الله يكاد يكون هو من أفضل من عرف هذه المفردة وشرحها في كتب التفسير، حتى أذكر أن يقول الشيخ محمود شاكر ما أنه هذا لا يوجد حتى في المعاجم، هذا التعريف الذي ذكره الطبري والتحليل الذي ذكره الطبري. لأن المفسرين السلف قالوا كونوا ربانيين أي حكماء علماء، وبعضهم قال كونوا ربانيين يعني كونوا أتقياء، وبعض المفسرين قالوا كونوا ربانيين أي كونوا ولاة لأمر الناس، تدبرون أمور الناس وتحسنون إدارة أمور الناس، وهذه كلها وردت عن السلف. الطبري كيف رتبها؟ قال والرباني هو الذي يرب الناس ويرب الشيء. وش معنى يرب الشيء؟ يعني يصلحه، صح ولا لا؟ يرب الشيء يعني يصلحه، ولذلك يسمون القطعة التي يصلحون بها الصحفة المخلوعة صحفة الطعام من الخشب، فأحيانا يعني يحصل فيها كسر فتسرب السمن وتسرب، فماذا يأتي الصانع؟ يضع عليها رقعة كذا، فيقولون يربها، يرب الصحفة يعني إيش؟ يعني يصلحها. فهذا هو أصل الربية يعني في اللغة، أنه الإصلاح، إصلاح أمر الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما وصف نفسه بأنه رب العالمين أي مربيهم بالنعم ومصلح أمورهم والقائم عليها. فإذن هذا هو تعريفه. ولذلك يقول يقول الطبري، وقد نقلت كلامه هنا، يقول هم عماد الناس الربانيون، مأخوذة من الرباني المصلح، قال الربانيون هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ولذلك قال مجاهد هم فوق الأحبار، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني هو الجامع إلى العلم والفقه البصرة بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينه. فالرباني إذن هو الذي جمع بين العلم والفقه وحسن سياسة الناس وتدبيره، هذا يقال له رباني. فكأن الرباني هذا قائد ومربي وعالم في نفس الوقت، وهذا تعريف جميل جدا يعني لا تكاد تجده عند غير الطبري. قال ولكن كونوا ربانيين، مع أن التعريف أو تفسير البيضاوي عندما قال الكامل في العلم والعمل جامع تقريبا لكلام الطبري، وهو يعني يشمل الكامل في العلم يعني الفقيه العالم به، وفي العمل أي في حسن القيام بأمور الناس وتدبيره. قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني الذي جعلكم بهذه المثابة أن تكونوا ربانيين تعلمون الناس وتقومون على شؤونهم، لأنكم تميزتم بهذا الأمر بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلأنكم أنتم تميزتم بالعلم والمعرفة بما نزلت به الأنبياء وما جاءت به، هذا الذي أهلكم لهذه المرتبة. لذلك يقول البيضاوي هنا بسبب كونكم معلمين الكتاب وبسبب كونكم دارسين له. ودارسين له هنا بمعنى التلاوة، يعني التلاوة والمدارسة قال فإن فائدة التعليم والتعلم معرفة الحق والخير للاعتقاد والعمل. الحقيقة كلام البيضاوي جميل وملخص لكلام المفسرين في معنى قوله تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طبعا في كلمة تعلمون الكتاب وتدرسون فيها قراءات، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تدرسون، تدرسون، تدرسون، كلها وردت، تدرسون أيضا، لكنها كلها قراءات شاذة. ولذلك قال هو وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب تعلمون بمعنى عالمين، بما كنتم تعلمون الكتاب، وقرئ تدرسون من التدريس، وتدرسون من أدرس بمعنى درس كأكرم وكرم، ويجوز أن تكون القراءة المشهورة أيضا بهذا المعنى، يعني وبما كنتم تدرسون أي بهذا المعنى، تدرسون الكتاب وتعلمونه للناس. ألاحظ حتى في قوله الرباني هنا في اشتقاق الرباني، وذكر أذكر أن ذكر الطبري رحمه الله اشتقاق صيغة فعلان مثل رحمن وعطشان، وأنها من فعلة، فعلة يأتي منها هذه الصيغة، صيغة فعلان، فعلة مثل رحمة فهو رحمن، وعطشة فهو عطشان، وغضب فهو غضبان إلى آخره، وتأتي مثل فعلة مثل هنا مثل ربان، فإنها من رببة وليست من ربيبة، فهي من فعلة وليست من فاعلة. وبالمناسبة ترى هذا يعني علم الصرف علم جميل وممتع، وأنا أنصحكم يا شباب أنكم تقرؤون فيه كتابا مختصرا، لو تقرؤون فيه حتى كتاب الشيخ عبد العزيز الحربي الأخير هذا القرعبلانة، كتاب جميل ترى، عنوانه يعني موحش كده لكنه عنوان يعني مضمونه سهل، القرعبلانة في الصرف، فإن فيه يعني تدريب لك كيف أنك تعرف الثلاثي والرباعي والخماسي المجرد والمزيد، وكيف أنك تشتق، وكيف أنك تعرف الفرق بين فعلة وفعلة، وكيف تدل هذه الصيغ على المعاني مثل كرمة، هذه يقولون صيغة فعلة هي صيغة راسخة في النفس مثل كرمة ونحوها، يعني فيعني مفيدة جدا لطالب العلم ولابد منها. طيب أيوة تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، نصبه ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب عطفا على ثم يقول، وتكون لا مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله ما كان، أي ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعبادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، أو غير مزيدة على معنى أنه ليس له أن يأمر بعبادته ولا يأمر باتخاذ أكفائه أربابا، بل ينهى عنه وهو أدنى من العبادة. ورفعه الباقون على الاستئناف ويحتمل الحال، وقرأ أبو عمرو على أصله برواية الدوري باختلاس الضم، أيأمركم بالكفر إنكار، والضمير فيه للبشر وقيل لله، بعد إذ أنتم مسلمون، دليل على أن الخطاب للمسلمين وهم المستأذنون لأن يسجدوا له. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين، ثم يقول ولا يأمركم، هذه معطوفة على اللي قبلها، ولذلك قال هنا البيضاوي نصبه ابن عامر القارئ وحمزة وعاصم ويعقوب، فقالوا فقرأوا كلهم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب، يعني هو لا يأمركم أن تتخذوه هو إله، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب، فهو عطف على قوله ثم يقول، يعني ثم يقول ويأمركم، فهذا معنى قوله عطف على ثم يقول. وتكون لا مزيدة، يعني في قوله ولا يأمركم تكون لا مزيدة، مزيدة في ماذا؟ مزيدة في الإعراب، في الإعراب فقط، الذين يقولون بالزيادة هم يقولون في الإعراب فقط، ويكاد ينعقد الإجماع على أنه لا يوجد حرف في القرآن الكريم زائد في من حيث المعنى أبدا، فهذا التوجيه الأول، ولا يأمركم أن المقصود ويأمركم، يعني ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فيقول وتكون لا مزيدة لتأكيد معنى النفي، كيف تكون المزيدة إذن؟ معناتها مزيدة إعرابيا ولكنها في المعنى لتأكيد معنى النفي في قوله ما كان، أي ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعبادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا. هذا التوجيه الأول. ولاحظوا أن هذا التوجيه مبني على إعراب. الإعراب مهم جدا، حتى في كتب المختصرة جدا في التفسير لازم يكون فيها إعراب. كتاب تفسير ليس فيه إعراب ليس بكتاب تفسير. ولا يغرنكم أن كتاب مختصر أحيانا ربما ما يكون فيه إعراب، يقول لك هذا فاعل وهذا مفعول، لا، لكنه يراعيه في المعنى حتى المختصر، فهو معتمد في توجيهه لهذا المعنى على إعراب، على وجه إعرابي هو اختاره. ولذلك الإعراب هو تابع للمعنى، افهم فهما صحيحا ثم أعرب. والخطأ أنك تعكس، أنك تعرب ثم تفهم، هذا خطأ. التوجيه الآخر ولا يأمركم، قال أو غير مزيدة، على معنى أنه ليس له أن يأمر بعبادته ولا يأمر باتخاذ أكفائه أربابا بل ينهى عنه وهو أدنى من العباد. يعني الاتخاذهم أرباب ليس يعني عبادة كاملة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث عدي بن حاتم أن مجرد تحريم، يعني تحريم ما أحرموه وإن كان حلالا أو العكس هذه عبادة. لذلك قال له عدي للنبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نعبدهم يا رسول الله، قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرموه ويحلوا ما حرم الله فتحلوه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم. قال ورفعه الباقون على الاستئناف، يعني قرأوا ولا يأمركم، يعني ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، انتهى الكلام. ثم يستأنف فيقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، فالرفع هنا على أنها استئنافية جملة جديدة. طيب، قال وقرأ أبو عمرو على أصله برواية الدوري باختلاس الضم، يعني في الراء ولا يأمركم، فلا يقرؤون ولا يأمركم وإنما ولا يأمركم، فالاختلاس نفس الفكرة، اختلاس من حركة الضم التي على الراء بمعنى أخذ 30% منها. من يستطيع أن يضبط هذه 30%؟ صعبة، لكن الاختلاس هو كما خفض الصوت عند النطق بالحرف مع تقليل مدته ووزنه الصوتي كما يقولون. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني هذا استفهام إنكاري، أيأمركم يعني استفهام إنكاري، والضمير فيه للبشر، يعني أيأمركم أنتم أيها البشر. طيب بعد إذ أنتم مسلمون، قال هذا دليل على أن الخطاب في الآية كلها هو متوجه للمسلمين وهم المستأذنون لأن يسجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر في أول الآية أنها نزلت قيل في أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تريد أن نعبدك يا محمد، هؤلاء اليهود والنصارى، وبعضهم من المسلمين قالوا يا محمد يا نبي الله لماذا لا نسجد لك، يعني من باب توقيرك وتعظيمك عليه الصلاة والسلام. طيب، وطبعا لاحظوا هذه ترى الآيات آيات عظيمة، هي قواعد في شرح يعني منهجية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إبلاغ الدين. لا يوجد نبي من الأنبياء قال لقومه اعبدوني من دون الله ولا قال اسجدوا لي أبدا، كلهم كانوا يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. نعم. قال رحمه الله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قيل إنه على ظاهره، وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به أولى، وقيل معناه أنه تعالى أخذ الميثاق من النبيين وأممهم واستغنى بذكرهم عن ذكر الأمم، وقيل إضافة الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الفاعل، والمعنى وإذ أخذ الله الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم، وقيل المراد أولاد النبيين على حذف المضاف وهم بنو إسرائيل، أو سماهم نبيين تهكما لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم لأننا أهل الكتاب والنبيون كانوا منا، واللام في لما موطئة للقسم لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف، وما تحتمل الشرطية، ولتؤمنن ساد مسد جواب القسم والشرط وتحتمل الخبرية، وقرأ حمزة لما بالكسر على أن ما مصدرية، أي لأجل إيتاء إياكم بعض الكتاب ثم مجيء رسول مصدق له أخذ الله الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه، أو موصولة والمعنى أخذه للذي آتيتكموه وجاءكم رسول مصدق له، وقرئ لما بمعنى حين آتيتكم أو لمن أجل، صح يا شيخ؟ إلا صحيح. أو لمن أجل ما آتيتكم، على أن أصله لمن ما بالإدغام، فحذف إحدى الميمات الثلاث استثقالا، وقرأ نافع آتيناكم بالنون والألف جميعا. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي، سمي به لأنه يؤصر أي يشد، وقرئ بالضم، وهو إما لغة فيه كعبر وعبر أو جمع إصار وهو ما يشد به. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا، أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار، وقيل الخطاب فيه للملائكة، وأنا معكم من الشاهدين، وأنا أيضا على إقراركم وتشاهدكم شاهد، وهو توكيد وتحذير عظيم. يا سلام. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. فيقول البيضاوي قيل إنه على ظاهره، يعني أن الله قد أخذ الميثاق على النبيين أنفسهم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يعني أخذ الله الميثاق على النبيين، فسماه ميثاق النبيين لأنه أخذ عليهم. فيقول البيضاوي قيل إنه على ظاهره، يعني أخذ الله الميثاق على النبيين. وإذا كان هذا حكم الأنبياء أن الله قد أخذ الميثاق عليهم أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويصدقوا بما جاء به أنبياؤه، قال إذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به أولى. وقد أخذ الله، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه أخذ العهد على بني آدم، صح؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون، إلى آخره. فهذا الميثاق الذي أخذ على بني آدم أليس يدخل فيه الأنبياء؟ وهنا ذكرهم خصوصا لمكانتهم، ولأن العهد الذي يؤخذ على الأنبياء عهد غليظ، فيعني يكون من دونهم أولى كما ذكر. هذا هو القول الأول. القول الثاني شوفوا، يقول وقيل معناه أنه تعالى أخذ الميثاق من النبيين وأممهم أيضا، واستغنى بذكر الأنبياء يعني عن ذكر الأمم. هذا قول ثاني. القول الثالث وقيل إضافة الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الفاعل، يعني النبيين قال الله ميثاق النبيين لأن الأنبياء هم الذين أخذوا الميثاق على أممهم فسماه الله ميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، يعني وإذا أخذ الله على الأمم ميثاقا كلف به الأنبياء أن يأخذوه على قومهم. هذا توجيه ثالث. والمعنى وإذا أخذ الله الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم، وهذا أيضا ورد فعلا، فالأنبياء قد أخذوا الميثاق على أممهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس، صح؟ وقال في حجة الوداع اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فهو قد أخذ أيضا البيعة وأخذ الميثاق على أمته. طيب، وقيل هذا توجيه رابع، المراد أولاد النبيين على حذف المضاف وهم بنو إسرائيل، أو سماهم نبيين تهكما لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من محمد لأن أهل الكتاب والنبيون كانوا منه رحمك الله. فمعنى الكلام وإذ أخذ الله ميثاق على أبناء النبيين على حذف المضاف، طبعا هذا بعيد ولا حاجة له، ولا حاجة له لأن الآية واضحة في أنه أخذ الميثاق على النبيين، ولذلك أول واحد قدمه هو الصحيح وهو على ظاهره كما قال. والأصل دائما، الأصل دائما في فهم النصوص، ما هو بحسب القرآن فقط لكن في فهم النصوص، أن النصوص تفهم على ظاهرها، تفهم على ظاهرها. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، هل هناك ما يمنع من أن الله يأخذ الميثاق على الأنبياء؟ ليس هناك ما يمنع، وقد ذكر هذا في أكثر من موضع، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني في الأحاديث النبوية. ونحن عندما نفهم القرآن يا شباب يجب أن نفهمه في ضوء القرآن نفسه وفي ضوء السنة النبوية أيضا. فالسنة النبوية لها دور عظيم في بيان القرآن، وهذا من وظائفها العظيمة، أنها تأتي مبينة للقرآن، وتأتي مخصصة، وتأتي مقيدة، وتأتي مستقلة، ولكن دورها في البيان أعظم من دورها المستقل. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة وضح بها معاني آيات قرآنية ينبغي على المفسر أن يلتفت إليه. وإذا لم يلتفت المفسر إلى السنة النبوية ويستدل بها فإنه يقع في مطبات وفي أخطاء كارثية، منهجيا يقع في أخطاء كبيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فعله مفسرا للقرآن. ولذلك وهذا وجيه أن التفسير النبوي للقرآن الكريم ليس هو مجرد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال، وإنما ما ورد عنه من أقوال ومن أفعال، فإنه كان في كل ما يفعله في الصلاة يفسر وأقيم الصلاة، وكان كل ما فعله في الحج يفسر ولله على الناس حج البيت، ويقول خذوا عني مناسككم فعل بالفعل بالتطبيق، فهذا التطبيق هو أبلغ في الدلالة من القول، أليس كذلك؟ طيب، قال هنا بعد أن ذكر كل هذه الاحتمالات، ذكر 5 احتمالات في هذه الآية، والصحيح كما قلت لكم أن الله قد أخذ الميثاق على النبيين أنفسهم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. الآن ينتقل إلى لما آتيتكم والقراءة فيها، فيقول واللام في لما موطئة للقسم، لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين يعني وثق هذا الميثاق واستحلفهم، فأخذ الميثاق هنا كأنه استحلفهم، ولذلك دخلت اللام التي يسمونها اللام الموطئة للقسم، اللام الموطئة للقسم، فما جاء فالذي يأتي بعدها هو أسلوب قسم، فاللام في قوله لما آتيتكم هي للقسم، لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف، وما تحتمل الشرطية يعني لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، هذا جواب الشرط، ما آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به ولتنصرن، فتكون شرطية على هذا التوجيه كما قال هنا. قال ولتؤمنن ساد مسد جواب القسم والشرط معا، ما هو قبل شوية يقول أن اللام موطئ القسم، طيب القسم دائما معروف أن له أركان صح، له مقسم به ومقسم عليه اللي هو جواب القسم وأداة القسم، طيب جبنا الآن أداة القسم اللي هي اللام موطئة له لما آتيتكم، فاللام الموطئة للقسم دلتنا على الأداة المحذوفة يعني والله لما آتيتكم من كتاب وحكمة هذا المقسم عليه عفوا المقسم به، لتؤمنن به ولتنصرنه هذا، لاحظوا اجتمع هنا شرط واجتمع هنا قسم، طيب الجواب يكون لأيهما؟ هذه مسألة نحوية دائما، إذا اجتمع الشرط واجتمع القسم طيب وش تسوي، هل نقول هذا جواب القسم ولا نقول جواب الشرط؟ فيقول هنا ولتؤمنن ساد مسد جواب القسم والشرط معا وتحتمل الخيرية. طيب قال مصدق له أخذ الله الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه، أو موصولة يعني لما آتيتكم من كتاب وحكمة، لما هنا يعني الذي بمعنى الذي، موصولة يعني بسبب الذي أخذت أعطيتكم من الكتاب والحكمة لتؤمنن به ولتنصرنه، توكيد. قال أو موصولة، والمعنى أخذه للذي آتيتكموه وجاءكم رسول مصدق له، وقرئ لما، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، فيقول بمعنى حين آتيتكم أو لي من أجل ما آتيتكم، على أن أصله لمما، لمن وما، فأدغمت فيها فأصبحت لما. فحذف إحدى الميمات الثلاث استدخالا. وقرأ نافع آتيناكم، لما آتيناكم بالنون والألف جميعا. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أي الله سبحانه وتعالى بعد أن أخذ هذا الميثاق على النبيين قال لهم أقررتم وأخذتم على ذلكم العهد والميثاق؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نكمل المقصود بالإصر بعد الأذان، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، خطاب هنا كما قلت للأنبياء أن الله قد أخذ عليهم الميثاق وأقررهم على أنفسهم، والإقرار هو يعني سيد الأدلة كما يقولون، والاعتراف سيد الأدلة، لأن الإقرار هو من جنس يعني ليس من جنس الشهادات وإنما من جنس الاعتراف وإقامة والاعتراف يعني بالأمر والإقرار به. فالله يقول قال أأقررتم، ولم يقل قال أشهدتم، صح؟ لأن الميثاق قد أخذ عليهم هم، فالمطلوب هو إقرارهم وليس شهادتهم. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، الإصر هنا العهد، والميثاق الغليظ. هنا قد سمي به يعني سمي العهد إصرا لأنه يؤصر أي يشد، يشد، والأصر هو الشد، ومنه الأواصر، والأواصر بين الناس يعني العلاقات، فتقوية الأواصر يقول نحن تقوية الأواصر الأسرية يعني العلاقات وشدها، مأخوذة من الأصر والشد. وقرئ بالضم يعني أسري، أأقررتم وأخذتم على ذلكم أسري، وهو بنفس المعنى. قال هنا البيضاوي وهو إما لغة فيه كعبر وعبر أسر وإصر، أو جمع إصار، إصار ويكون مفرد ويكون الجمع أسر أسري، وهو ما يشد به. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا، أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار. وقيل الخطاب فيه للملائكة، يعني بعد أن اعترف الأنبياء وأقروا قال للملائكة اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، وأنا أيضا على إقراركم وتشاهدكم شاهد، وهو توكيد وتحذير عظيم. وهذا أيضا تذكرون في أول السورة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهو الله قد أشهد نفسه وأشهد ملائكته وأشهد أولو العلم، صح؟ وهنا أشهد الأنبياء وأخذ عليهم الميثاق على توحيده والإقرار به. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. ما أجمل هذا يا شباب، يعني ونحن نقرأ في وثائق القرآن الكريم، ونحن نقرأ، نحن نتكلم في التفسير اليوم نبين المعاني، لكن في العقيدة هذه هي قواعدنا، صح؟ وقوانيننا، والتي ننطلق منها في معرفة التوحيد ودلالة التوحيد، وأن هذا هو شهادة الله التي شهد بها لنفسه، وأشهد عليها الملائكة، وأشهد عليها النبيين، وأشهد عليها بني آدم وهم حتى في بطون أمهاتهم، وأشهد عليها وهم قبل أن يخلقوا، صح؟ معناته الموضوع هذا خطير جدا. وفعلا لاحظوا اليوم كل المشاكل فيه، الاختلافات بيننا وبين الموحدين وبين المشركين كلها في هذا. ولذلك حديث القرآن الكريم عن التوحيد حديث واسع جدا سبحان الله، ولذلك ينبغي علينا أن يكون عنايتنا بالتوحيد مثل عناية القرآن به. شوفوا كما أعطاه من المساحة، ويلا المعلم والداعية والباحث والمناقش، ويعني لا تغلب على نفسك الأشياء الصغيرة في دعوة الله، في دعوة الناس لا تحاول أنك تضخم الأشياء البسيطة وتعطيها أكبر من حجمها. شوف كم أخذت من حجم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاها نفس الحجم، وشوف هذه الحقيقة الكبيرة الضخمة كم أخذت في القرآن فضلا عن السنة أعطاها نفس الحجم. وهذا هو يعني المنهجية الصحيحة والتوازن في حياة المسلم والداعي. طيب، فمن تولى بعد ذلك يا شيخ أحمد؟ قال رحمه الله فمن تولى بعد ذلك بعد الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهادة فأولئك هم الفاسقون المتمردون من الكفرة. جميل، شوف كنا لاحظ الفاسقون وتفسرها أكثر من مرة في القرآن، مرة أن الفسق هو الخروج، فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها فسق، ثم يكون الفسق قليلا ويكون الفسق كبيرا، فيطلق على المعصية الصغيرة فسق، صح؟ ويطلق على الكفر فسق، هنا فيأتي الفسق حسب يعني السياق الذي ورد فيه. هنا قال المتمردون من الكفرة هم الفاسقون، لماذا؟ لأن يأتي الحديث هنا عن التوحيد، فمن تولى بعد ذلك يعني تولى عن التوحيد معناته مشرك وكافر، فأولئك هم الفاسقون معناها الكافرون. هو أيضا هنا قال المتمردون من الكفرة لأنهم قد أقيمت عليهم الحجج وبالرغم من ذلك هم يرفضونها، إذن معنى هذا الموضوع فوق الخروج وإنما تمرد. أيوة. قال رحمه الله أفغير دين الله يبغون، عطف على الجملة المتقدمة والهمزة متوسطة بينهما للإنكار، أو محذوف تقديره أتتولون فغير دين الله تبغون، وتقديم المفعول لأنه المقصود بالإنكار، والفعل بلفظ الغيبة عند أبي عمرو وعاصم في رواية حفص ويعقوب، وبالتاء عند الباقين على تقدير وقل له، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي طائعين بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومعاينة ما يلجئ إلى الإسلام كنطق الجبل وإدراك الغرق والإشراف على الموت، أو مختارين كالملائكة والمؤمنين، أو مسخرين كالكفرة، فإنهم لا يقدرون أن يمتنعوا عما قضي عليهم وإليه يرجعون، وقرئ بالياء على أن الضمير لمن. نعم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يقول البيضاوي أفغير دين الله يبغون عطف على الجملة المتقدمة، الجملة المتقدمة وهي قوله فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، هذه الجملة. ثم يقول أفغير دين الله يبغون، قال هذا عطف على هذه الجملة، والهمزة متوسطة بينهما للإنكار. طيب، أو محذوف، يعني أقصد أن هذه الجملة الثانية معطوفة على محذوف، تقديره أتتولون أفغير دين الله تبغون وهكذا. قال وتقديم المفعول لأنه المقصود بالإنكار، يعني قال أفغير دين الله يبغون، يعني أفغير هنا هو مفعول به مقدم، ونظم الكلام لو قال أفتبغون غير دين الله. طيب ليش قدم المفعول؟ قال لأنه المقصود بالإنكار فقدمه. وهذه أنا أنصحكم يا شباب بالقراءة فيها والتعمق فيها، واقرأوا في كتاب اسم جميل جدا اسمه دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم للدكتور اسمه أظن محمد المسيري أو كذا، دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم، مهم جدا هذا الموضوع لأنه في القرآن الكريم بكثرة. أول شيء إياك نعبد وإياك نستعين في أول القرآن، فقدم المفعول به للدلالة على الحصر، وكذلك مثل هذا الموضع. قال والفعل بلفظ الغيبة عند أبي عمرو وعاصم في رواية حفص ويعقوب، يعني أفغير دين الله يبغون بالغيبة بالياء، وعند غيرهم أفغير دين الله تبغون، فيكون الخطاب لهم هؤلاء. وإذا قال يبغون معناته الخطاب للمسلمين حديث عن هؤلاء المشركين. طيب، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي طائعين بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومعاينة ما يلجئ إلى الإسلام كنطق الجبل وإدراك الغرق والإشراف على الموت، أو مختارين كالملائكة والمؤمنين، ومسخرين كالكفرة، فإنهم لا يقدرون أن يمتنعوا عما قضي عليهم وإليه يرجعون، قرئ بالياء. يعني يقصد وله أسلم من في السماوات والأرض، يعني وله إنقاذ من في السماوات والأرض طوعا مثل المؤمنين الذين انقادوا طوعا لأوامر الله، وكرها كغيرهم مثل الكافرين، هم أصلا أسلموا لأمر الله فهم لا يخرجون عن إرادته سبحانه وتعالى، لكنهم لم يستجيبوا لأمر التوحيد ولكنهم لا يخرجون عن قضائه سبحانه وتعالى وعن تدبيره، فهذا هو معنى استسلامهم. طيب، أيوة، قل آمنا. قال رحمه الله قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخبر عن نفسه ومتابعيه بالإيمان والقرآن كما هو منزل عليهم بتوسط تبليغه إليهم، وأيضا المنسوب إلى واحد من الجمع قد ينسب إليهم، أو بأن يتكلم عن نفسه على طريقة الملوك إجلالا له، والنزول كما يعدى بإلى لأنه ينتهي إلى الرسل يعدى بعلى لأنه من فوق، وإنما قدم المنزل عليه السلام على المنزل على سائر الرسل لأنه المعرف له والعيار عليه، لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق والتكذيب، ونحن له مسلمون منقادون أو مخلصون في عبادته. نعم، اللي بعدها اقراها وبعدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي غير التوحيد والانقياد لحكم الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الواقعين في الخسران. والمعنى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيره فاقد للنفع واقع في الخسران بإبطال الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها. واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام، إذ لو كان غيره لم يقبل. والجواب إنه ينفي قبول كل دين يغايره، لا قبول كل ما يغايره، ولعل الدين أيضا للأعمال. نعم، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر له: يا محمد قل. وأنا ذكرت لكم أكثر من مرة يعني أهمية العناية بمثل هذا الخطاب، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بقل، لأن فيه دلالة على الاهتمام، ودليل على العناية، ودليل على القصد، ودليل على أهمية الأمر الذي يقال. وهو يسمى أيضا أسلوب التلقين، كأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل كذا، قل للناس كذا، قل للمعارضين كذا، قل للمجادلين كذا. وهذه من أعظم الحجج التي تشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة وهو في مجادلة هؤلاء. فعندما يقول الله له: قل كذا، يعني كيف يعني؟ هذا ثقة عظيمة أنه يأتي الجواب لهؤلاء المعارضين لي من الرهب من الله سبحانه وتعالى. قل آمنا بالله، نحن المسلمين يعني، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوت والنبيون من ربهم. لاحظوا هذا يعني الآية العظيمة التي ولها نظائر في القرآن الكريم، أن من كمال إيمان المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بكل الأنبياء السابقين وبالرسل وبالكتب، وأن أي يعني إنكار لواحد منها يبطل إسلام. فهذا يقول البيضاوي أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخبر عن نفسه، لأنه يقول الله: قل آمنا بالله، قل آمنا بالله وما أنزل علينا. أنزل علينا، ماذا يقصد بقوله أنزل علينا؟ يعني يقصد نفسه لكنه عبر عن نفسه بصيغة التعظيم، أو يقصد ما أنزل علي أنا والمسلمين والمؤمنين معي، أو يقصد ما أنزل علينا أنا والنبيون الذين سبقوني. البيضاوي يقول بأن يخبر عن نفسه ومتابعيه بالإيمان علينا والقرآن كما هو منزل عليهم بتوسط تبليغه إليهم، وأيضا المنسوب إلى واحد من الجمع قد ينسب إليهم، أو بأن يتكلم عن نفسه على طريقة الملوك إجلالا يعني بصيغة الجمع. والنزول كما يعدى بإلى يعني نزل، وما أنزل إلينا في مواضع، هنا قال وما أنزل علينا. والنزول كما يعدى بإلى لأنه ينتهي إلى الرسل، يعدى بعلى لأنه من فوق. وهذا وش تكلمنا عنه كثيرا، وهذا أيضا مهم جدا، وهو دلالات حروف المعاني يا شباب مهمة جدا في التفسير وفي اللغة، وفيها كتب خصصت لهذا، من أفضلها كتاب الجنى الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي، مجلد ذكر فيه كل حرف ودلالاته التي يدل عليها والشواهد على كل دلالة. وأيضا كتاب آخر اسمه رصف المباني في حروف المعاني للمالقي، وأيضا كتاب قيم اللي حققه الدكتور أحمد الخراب. فهو يقول هنا والنزول كما يعدى بإلى لأنه ينتهي إلى الرسل، لأن دلالة إلى تدل على الغاية، يعدى بعلى لأنه من فوق. وإنما قدم المنزل عليه السلام على المنزل على سائر الرسل لأنه المعرف له والعيار عليه. وهذه لفتة جميلة جدا من البيضاوي، يعني يقول قل آمنا بالله وما أنزل علينا، بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، مع أن الذي أنزل على إبراهيم كل الأنبياء الذي أنزل عليهم قبل الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بدأ بنفسه. قال لماذا بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام؟ قال لأنه المعرف له والعيار عليه. نحن لولا النبي صلى الله عليه وسلم وش درانا عن إبراهيم وعن موسى وعن عيسى؟ وكيف كنا سنعرف تفاصيل نبوتهم وتفاصيل بلاغهم؟ ما كنا سنعرف. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل من خصائص هذه الأمة أنها شاهدة على الأمم. كيف شاهدة على الأمم؟ تشهد أمة محمد يوم القيامة أن نوح قد بلغ قومه، وأن إبراهيم قد بلغ قومه، وأن موسى طيب وش درانا؟ لأن الله قد أخبرنا في القرآن، فنحن نشهد على خبر الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ فهذا هو سر هذا التقديم. قال لأنه المعرف له عليه الصلاة والسلام والعيار عليه بما بلغنا فقدم في الذكر. قال لا نفرق بين أحد منهم أي بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك سبق معنا في سورة البقرة أنه لا يجوز لنا المفاضلة بين الأنبياء والرسل، لا يجوز أن تقول موسى أفضل من محمد أو محمد أفضل من موسى أو موسى. ولذلك النبي قال لا تفضلوني على يونس بن متى، صح؟ مع أن يونس ليس من أهل من يعني من أصحاب العزم ولا من أولي العزم من الرسل، فمن باب أولى لا تفضلوني على موسى ولا تفضلوني على عيسى. لكن في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه أول من تنشق عنه الأرض وأنه أول شافع، صح؟ وهذا تفضيل له. وقال أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، فهذا تفضيل له، صح؟ فإذا نقول نجمع بينها أنه لا يصح التفضيل بين الأنبياء والرسل إلا ما ثبت بالنص عن الله أو عن رسوله فقط. قال ونحن له مسلمون أي منقادون أو مخلصون في عبادته. ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي غير التوحيد والانقياد لحكم الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الواقعين في الخسران. والمعنى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيره فاقد للنفع واقع في الخسران إلى آخره. واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام، إذ لو كان غيره لم يقبل، هذا استنباط من البيضاوي عقدي بدلالة الالتزام. والجواب إنه ينفي قبول كل دين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام يقول هنا هو يدل على أن المقصود به هو الإيمان، وأن الإيمان هو الإسلام. والجواب إنه ينفي قبول كل دين يغايره لا قبول كل ما يغايره، ولعل الدين أيضا للأعمال. طبعا هذا الاستنباط أخذه البيضاوي رحمه الله من الرازي، فقال واعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الإيمان هو الإسلام. وتعرفون أن هذه العبارات مما يقول المفسرون أنها إذا اجتمعت افترقت أو إذا اختفرقت اجتمعت، فإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا جاء الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا جاءوا مع بعض فرق بينهم. فيقول الرازي إذ لو كان الإيمان غير الإسلام لوجب أن لا يكون الإيمان مقبولا لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إلا أن ظاهر قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ففرق بينهما يقتضي كون الإسلام مغايرا للإيمان. وجه التوفيق بينهما أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي والآية الثانية على الوضع اللغوي. والاستنباط طبعا فيه نظر بهذا الإطلاق، لأن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران وبالسياق، وهذه مسألة مهمة ونكتفي بهذا، بس نجيب على الأسئلة ثم نصلي إن شاء الله. يقول هل نستطيع أن نقول أن الكائنات أجمعت على أربعة أمور الإسلام والسجود والقنوت والتسبيح؟ صحيح، قد ورد النص بهذا. فأما الإسلام بمعنى الانقياد كما قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهذا التسبيح، وقال كل له قانتون، صحيح، ولله يسجد من في السماء أيضا، فورد النص بنفس الدلالة. هنا سؤال يقول ما هو التفسير الصحيح، لا خلّ معني أنا بأجيب، ما هو التفسير الصحيح للأميين، هل الذين لا يقرؤون ولا يكتبون أو الأغيار من غير بني إسرائيل وكذلك النبي الأمي؟ أيضا هذه باختلاف السياق، ففي قوله سبحانه وتعالى النبي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب، بدلالة قوله ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطل. وأما قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أي غير اليهود، فالسياق يدل على هذا المعنى. وبعضهم يقول أن الأميين الذين ليس لهم كتاب منزل أيضا في بعض السياقات، ولذلك ورد في الحديث لهم هنا في القرآن الكريم يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب في مواضع، لأن العرب لم يكونوا أهل كتاب. نختم بهذا السؤال، يقول يرى ابن عاشور رحمه الله في تأويل السماوات السبع أنها الكواكب السيارة كالمشتري وزحل وغيرها، ثم سرد الأسباب في جواب ذلك، هل سبق أحد من قبل لهذا القول؟ نعم، طبعا هذا القول هو قول أصحاب الهيئة يسمونها، الذين يعني يبحثون في القضايا الفلكية بحثا فلسفيا، ما هو بحث تجريبي، بحث تجريبي، لأن البحث التجريبي اليوم مبني على يعني قياسات وعلى نظريات دقيقة، ولذلك اليوم تلاحظون أنهم يحددون وقت الخسوف والكسوف بدقة فعلا بالدقيقة وأحيانا بالثانية، صح؟ فهذا تجريبي ليس بمشكلة، لكن الذين كانوا يبحثون في بحثا فلسفيا يعني أشبه ما يكون بالتنجيم والكهانة. فهؤلاء يعني وخاصة يعني أصحاب الفلسفة عندما يقولون أن الكرسي يعني يفسرون السماوات السبع والكرسي تفسيرا فلسفيا ويقولون أن المقصود بها السبع السيارة، وال يعني الذين يقرؤون منكم في تفسير سورة آية الكرسي مثلا اقرأ في تفسير آية الكرسي في تفسير الرازي وانظر كيف يفسرون الكرسي تفسيرا بعيدا عن دلالة الوحي وعن دلالة الحديث النبوي. وهذا طبعا كلام، ولعل ابن عاشور رحمه الله يفسر ينقل كلام هؤلاء ويرد عليهم، لأن لا توقع أبدا أن ابن عاشور يذهب إلى رأي الفلاسفة في هذه القضايا التي ورد النص بخلافها بشكل صريح. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.